الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد ما زلنا في أحكام الصلاة رفضنا عند العيوب التي تجيز التفريق كما ذكر هذه العيوب ابن قدامة المغني وغيره العيوب الخاصة بالرجال وهي الجب وهو قطع ذكر الرجل أو أنثيته أو أنثيه ومثله في الحكم عند جمهور أهل العلم قطع الذكر وحده ومثله عند المالكية قطع الأنثيين دون ذكر لما قطع الذكر ذكر الرجل وأنثيه من العيوب الخاصة بالرجال وللمرأة والمرأة لا تستطيع أن تستمتع بزوجها إذا كان الرجل قد جوب ذكر وتحرم الاستمتاع بزوجها بلا خلاف ولذا أثبتوا لا حق الفتح إذا لم تكن تعلم بعيبه قبل العقد أو العنة وهو العجز عن الوقت مع سلامة العرض وسمي ذلك عند جمهور العلم لأن الذكر يعني عنده عنة صغر ولا يستطيع أن يقوم بالجماع والعنة تمنع كذلك أيضا المرأة من الاستمتاع بزوجها ويثبت لها حق طلب التفريق وقد قال الفقهاء يؤجل العينين للعلاج سنة فإذا استطاع الوقت خلال السنة لم يحق للمرأة طلب التفريق وإلا طلبت وكذلك القطاع وهو عند الجمهور قطع الانثيين او ربهما وهو قطع الذكر دون عند المالكيه دون غيره وقد ذهب الحنفيه والمالكيه وجمهور الحنابله وابو الشافعيه الى ان القطاع يمنع المرأة من الاستمتاع فيثبت لها حق التفريق. أما العيوب الخاصة بالمرأة وهي الرفق أو الرفق وهو انفلات مكان النكاح بحيث لا يمكن معه الوقت وربما كان ذلك لضيق في عظم الحوض أو كثرة اللحم فيه أو القرن وهو شيء ناتئ الفرج يسد ويمنع من الجماع من لحم او عظم او غيره اما العقل رغوه الفرج تثبت عند الجماع او هو ورم في اللحمه التي بين مثلتي المراه ويضيق به الفرج فلا ينفذ اليه الذكر اما الاصداء واختلاط مثلث النكاح مع مثلث البول او اختلاط مثلث النكاح مع مثلث الغائط وهذه العيوب ذهب جمهور اهل العلم الى انها تمنح الرجل حق طلب التفريق بثارها وهذه العيوب تضيع حق الرجل من الاستمتاع بزوجته ولا يعلم لعمر وابن مسعود وابن عباس ان الصحابه مخالف لذلك وهو منقول عنهم والله اعلى واعلم. هل يثبت حق التفريق بالاستحاضه؟ لم يذكر الفقهاء الاستحاضه في العموم الذي تجيز التفريق الا ان شيخ الاسلام ابن تيميه المجموع الفتاوى رحمه الله اعتبر الاستحاضه عيبا يجيز التفريق به لانه لا يمكن الوقت معه الا بضرر يخاف او اذى يحصل له والقاعده عندهم ان ما يمنع كمال الوقت يجوز التفريق له أما العيوب التي يشترك فيها الرجال والنساء كالبلوغ والجذام والبرص، وقد ذهب جمهور العلم إلى أن اعتبر هذه الأمور من العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بهما أو بها أو بها بهذه العيوب الجنون والهجام والبرق، كما ذكر ابن قدامة في المغني والنووي في المجنون وغيرهما. وهذه العيوب ليست في الحق إنما هي للتمثيل كما ذكر ذلك أهل العلم. وقال اختار شيخ الاسلام ابن تيميه ان ترد المرأة بكل عيب ينفر مع كمال الاستمتاع بها، وقد قال ابن القيم والقياس ان كل عيب ينفر الزوج او ينفر الزوج الاخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المواد والرحمه يوجب القياس، وهو اولى من البيع، كما ان الشروط المضطربه في النكاح اولى بالوفاء من شروط البيع، وما الزم الله ورسوله مغروما قط ولا مغبونا لما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشريعه ومصادره وموارده وعدله وحكمته وما اجتمع عليه من المصالح لم يقف عليه ربحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعه ذكره ابن القيم في زاد المعاد والله اعلى واعلى. ونوع الفرقه الحاصله بالعيوب، ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفرقة للعيب طلاق دائم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ وليس طلاقا كما في الموسوعة الفقهية، وهو الأقرب كما رجحه بعض العلماء. أما التطبيق لعدم الإنفاق اتفق أهل العلم على وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ما لم تمتنع من التمثيل، فإذا لم يقم الزوج بها لغير مانع من الزوجة فهل لها أن تصب الفرقة لذلك؟ أجاب أهل العلم أن هذا الزوج لا يخلو من حالتين، الأولى أن يكون له مال ضائع يمكن للزوجة أخذ نفقتها منه بعلم الزوج أو بغير علمه، والمرأة أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف ولو بدون علم كما في الحديث بنفسها أو أمر من القاضي أو أمر القاضي بذلك، فحينئذ ليس لا طلب التطبيق لوصولها إلى حقها بغير الفرقة. الثانية أن لا يكون للزوج الممتنع عن النفقة مال ضائع، سواء كان ذلك لفقر أم للجهل بحاله، أم لأنه غيب ماله، ففي جواز رفع الزوجة إلى القاضي وطلبها التطبيق لذلك خلاف بين أهل العلم، خلاصته في ثلاثة مذاهب. مذهب جمهور أهل العلم يجوز التطبيق لعدم الإنفاق. مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة هو مرمي عن عمر وعلي وأبي هريرة، وقال به ابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وإسحاق وغيرهما وغيرهم، لقول الله ولم تنفقوهن ضرارا لتعتدوا، فإمساك المرأة بدون النفقة ضرر. وقال ربنا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإمساك المرأة مع غير أو ما ترك الإنفاق ضرر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فجمهور أهل العلم على أنه يجوز التطبيق لعدم الإنفاق. وقال فالجمهور الحنفية والشافعي لا يجوز التطبيق لعدم الإنفاق قول الثاني لا يجوز التطريف لعدم الإنفاق، والثالث لا يجوز التطريف بعدم الإنفاق، بل يجب على الزوجة الغنية أن تنفق على زوجها الموفر. ورجح بعض أهل العلم القول بجواز التطريف بعدم الإنفاق للأدلة، أدلة الجمهور والله أعلم. أما نوع هذه الفرقة ذهب الشافعية والحنابلة إن الفرقة لعدم الإنفاق فسخ ما دامت بحكم القاضي. فإن طلب القاضي من الزوج طلاق زوجته فطلقها كان فرجعية ما لم يبلغ الثلاث أو يكن ذلك قبل الدخول وإلا تكون بائن. وذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعي وللزوج مراجعتها في العدة، إلا أنهم اشترطوا لصحة الرجعة أن يحض الزوج يسارا من نفقتها الواجبة عليه كما ذكر ابن قدامة في المسلم. التطليق بسبب الضرر. يرى المالكية أن الزوج طلب التطليق بسبب الضرر الواقع عليها من قبل الزوج، وحد هذا الضرر كل ما يلحق الأذى بالمرأة بألم في البدن أو في نفسها أو يعرضها للهلاك أو للرجال، يصدر من الزوج بقصد أو بغير قصد وبدون وجه حق. وهذا الضرر يكون ماديا أو معنويا أو نفسيا. فالمادي كل ما يلحق المرأة من الأذى بالضرب أو بجرحها أو بكسر عظمها أو إلقاء الماء الحار عليها أو غير ذلك. والمعنوي والنفسي يأخذ يسميها بأسماء قبيحة أو يأخذ قبيحة ويسلمها ويعيرها لنفسها أو شيء فيها أو في عائلتها أو غير ذلك، هذا ضرر نفسي. ولا يجوز للرجل أن يفعل ذلك مع المرأة. والله تبارك وتعالى يقول عاشرهن بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، خيركم لنسائه. ولا يجوز للرجل أن يضرب زوجته ثم يأتي في آخر الليل ويجامعها ويطلب منها أن تفعل له وتفعل له وتوظف له وتأتي بكذا وكذا ومع أنه يضربها، فهذا حرام وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وترك الوضع من الضرر المبيح لطلب التفريق، لأن وضع الرجل زوجته بالمعروف واجب في أصح أقوال أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحصول الضرر للزوجة بترك الوضع مقتضي للفتح بكل حال، يعني لا يجوز أن يضر الرجل زوجته بترك جماعها، لأن من مقاصد الجماع الزواج هو إعفاف الزوج عن الحرام، إعفاف الزوج عن الحرام. لأن ممكن إنسان الرجل يكون عنده استغناء عن زوجته مثلا الأولى بالثانية فلا يوفي الأولى ولا يجمعها مثلا أو العكس، فهذا حرام. لا يجوز أن يضر الرجل زوجته بترك الإيه الجماع. ويجوز للمرأة أن ترفع أمرا للقاضي بعد ترك الرجل جماعها أربعة أشهر كما ذكرنا قبل ذلك. وحصول ضرر المرأة بترك الجماع من زوجها يفتح، يعني يجوز للحاكم والقاضي أن يفتح الآن العقد سواء كان بقصد من الزوج أو بغيره ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة الأولى وأولى، يعني كذلك الذي يترك الإنفاق على زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضلع أن يضيع من إيه من يعود. يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويجعلها كالخشبة أو كالمتاع في البيت ولا ينفق عليها ولا يجامعها ويتركها، وبعد ذلك يأتي يطلب الطعام والشراب والملابس وإقامته أو إقامتها على شؤون وشؤون أولاده، فهذا من السفه. فلكل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ذي حق ناس حق أعطي كل ذي حق حق. والمرأة عندما تريد أن تجعلها في البيت لا تكون في مالك ولا في عرضك ولا تقصر في حقك ولا في حق أولادك، فيجب عليك أيضا أن تؤدي الحق الذي عليك. وقال ابن مسعود كنت أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، كما أن الرجل يطلب من المرأة أن تكون جميلة متزينة نظيفة عفيفة شريفة تكون بحقوقي وبحقوق أولادك، كذلك المرأة تحب من الزوج أن يكون نظيف وشكله جميل ولا يكون قبيح في الفم أو الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل سئلت عائشة أي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بدخول بيته؟ قالت بالإيه؟ بالسواء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطرق الباب قبل أن يدخل البيت كان يسوك فمه، لأن بعض الرجال يشرب الحشيش والسجائر والمعكب وغيره وغير هذه القاذورات على الخاوة ويذهب ليجامع زوجته كأنها بهيمة ولا يغتسل ولا يتنظف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس وأفضل الأزواج صلى الله عليه وسلم. فلا بد للإنسان أنه كما يطلب حقه على زوجته كذلك المرأة تطلب الحق من زوجها لأنها إنسان لا شعور ولا إحساء. فالذي يريد أن تتعفف المرأة عن الرجال لابد أن يتعففه عن النساء. لابد للرجل الذي يريد أن تؤدي المرأة حقه وحق أولاده لابد هو أيضا أن يكفيهم عن سؤال الناس. ولذلك كان كثير من السلف يقول كنت أرى أثر المعصية في خلق زوجتي وخلق دبتي. يعني السلف الصالح العلماء كان يقول يعني كنت أرى أثر معصية في تلكارك على خلق الزوج حتى خلق حمار. يعني يقول يريد أن يمشي الحمار ولا يمشي بسبب ذنب. يريد أن تطيعه المرأة ولا تطيع بسبب ذنب. فالذي يريد أن يتيسر له كل شيء قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله قد بلغ أمره قد جعل له كل شيء قدرا. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وللحديث بقية أقول ما تسمعون استغفر الله.